جاء تقوية نفس النبي صلى الله عليه وسلم تقوية معنويات شيء عظيم. يعني معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بيده أن ينسف أولئك القوم الذين آذوا نسفه، لكنه صلى الله عليه وسلم وفي هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين ومن تغليبه للرحمة على الغضب. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.